الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فتكلمنا عن أنه متى يصير المسافر مسافرا. قلنا يصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر أو القرية التي يسكنها. واستدلنا بأثر سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه إنما قال لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا. الخص اسم للإيه؟ للبيت من القصب. إيه؟ هذا اسمه خص. وكان على أطراف الكوفة آخر بيوتها. فبذلك علمنا أنه لا يأخذ حكم المسافر بالنية فقط، ولا يأخذ حكم المسافر وهو في بيته يعني في مصره، إنما يصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر. يعني لو أنه خرج مسافرا وركب دابته أو ركب سيارته وتحرك مسافرا، ولكن لا يزال في حدود بلده، فأراد أن يصلي مثلا، أذن عليه أو نودي لصلاة فصلاها، يصليها تماما أم قصرا؟ تماما، لأنه لا يزال مقيما. إنما بمجرد أن يفارق بيوت المصر فأراد أن يصلي قصرا في هذا. هذا معنى كلامنا أنه يصير مسافرا إذا فارق بيوت المصر. طيب، إلى متى يظل على حكم السفر؟ قال ولا يزال مسافرا، ولا يزال مسافرا ما دام قد فارق بيوت المصر منشئا السفر. شكرا. فلا يزال مسافرا حتى ينوي الإقامة، حتى ينوي الإقامة، وصل إلى مكان يصلح للإقامة وهو مصر أو قرية، وهو مصر أو قرية لا صحراء، لأن الصحراء لا تصلح للإقامة. فإذا نوى الإقامة في مصر أو قرية فإنه ينقطع حكم السفر ويدخل في في حكم المقيم. سنعلم مدة الإقامة التي هي 15 يوما. فإذا نوى الإقامة 15 يوما أو أكثر فإنه يكون مقيما، يكون مقيما. لكن ذهب إلى بلد ولم ينوي فيها إقامة، بل إنه دخلها على أنه سيظل فيها يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين، يعني أقل من، فلا يزال مسافرا. أو أنه لم ينوي الإقامة بالمرة، بل دخلها مثلا على غرض أن يقضي شيئا، أن يقضي أمرا له، فإن قضي اليوم خرج، إن قضي غدا خرج، ولم يحدد موعدا، فلا يزال يقصر ولو ظل سنة. وستأتي هذه المسألة. يعني جاء إلى بلد ليقضي فيها أمرا، ليقضي فيها أمرا، فإذا قضيت المصلحة التي جاء من أجلها انصرف. فهل هذا يعد مقيما؟ لا، بل هو مسافر، وإن بقي سنة حتى ينوي الإقامة 15 يوما. وسيأتي أدلة ذلك من أن الصحابة كانوا يدخلون بعض البلاد على غازين ويظلون محاصرين الحصن للبلد مثلا 6 أشهر وأكثر وسنة، ولا يزالون يقصرون الصلاة. فيبقى هنا يبقى ما دام لم ينوي الإقامة فهو مسافر يقصر صلاته. فقال لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة يعني مصر أو قرية 15 يوما أو أكثر، وإن نوى أقل من ذلك قصر. فيظل على على ذلك حتى ينوي الإقامة، لم ينوي خلاص هو مسافر إلى أن يرجع إلى بلده، فبمجرد دخوله إلى بلده صار مقيما، هو إقامته أصلية، وطنه الأصل، ولو دخله لمدة ساعة، ساعة، وهكذا. طيب عندما تفضل لماذا قدرنا 15 يوما؟ يعني لأن المسألة خلافية بيننا وبين غيرنا، فروي عن الشافعي 15 يوما مثلنا، روي عنه 14 يوما، ولكن المذهب عنده وعند مالك وعند أحمد 4 أيام. إذا نوى الإقامة 4 أيام يتم ولا يقصر، انقطع حكم السفر. طيب ما الذي جعلنا نقدر 15 يوما؟ قال اعتبارا لابد من توقيت، لابد من من توقيت، ولا بد من اعتبار مدة. طيب قال يجامعها أو يجتمع معها مدة مشروعة مجمع عليها بالنسبة لأقل مدة الطهر. ما أقل مدة الطهر؟ 15 يوما. من الممكن أن تسأل لماذا يجعلون مدة السفر 15 يوما قياسا على مدة الطهر، أو أن يعطوا الحكم المدة في الطهر إلى حكم المدة في السفر. يعني لو نظرت إليها لن تجد جامعا بين السفر وبين لأول وهلة، لكن إذا تأملت ستجد هناك جامع بينهما. قال لأن كلتا المدتين، مدة السفر ومدة الطهر، تثبت بها أحكام. فمدة الطهر إذن 15 يوما، هذه أقل مدة الطهر، يتغير بها الحكم. إذا انتهت ودخلت فإنه يتغير الحكم من طهارة إلى إلى حيض، توجب على المرأة مدة جديدة، توجب لها طهارة، توجب كذا. وكذلك مدة السفر موجبة، ما دام في مدة الإقامة ما دام نوى مدة الإقامة 15 يوما انقطعت أحكامه السفر، فبدلا من أن كان يصلي ركعتين سيصلي 4. فكل من المدتين، مدة الإقامة ومدة السفر، توجب أحكاما. فقلنا إن مدة السفر تقاس على مدة بخلاف على مدة الطهر في هذه الحالة. فالمرأة إذا حاضت سقط عنها الصيام، سقط عنها الصيام والصلاة، لا جماع، لا مس للمصحف وكل ذلك، لكن إذا دخلت مدة الطهر تغيرت هذه الأحكام، فعليها أن تصلي وعليها أن تصوم، ويحل لزوجها أن يجامعها. فبجامع اللبس يعني الانتظار في المدتين، وبجامع تغير الأحكام فيهما، فقلنا بأن مدة السفر هي 15، مدة الإقامة هي 15. اقرأ. ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد أو قرية 15 يوما أو أكثر، وإن نوى أقل من ذلك قصر، لأنه لا بد من اعتبار مدة، لأن السفر يجامعه اللبس، اللبس يعني الانتظار. فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. فيبقى كذلك الأمر عندنا السند من الآه من الأثر أو من فعلي أو قولي أو اعتباري الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. والأثر في مثله كالخبر. ما معنى الأثر فيه كالخبر؟ نحن عندنا ما روي عن الصحابة فعل الصحابي إما أن يكون للرأي فيه مجال وأن لا يكون فيه للرأي ما فيه للرأي مجال لا يأخذ حكم الحديث المرفوع لأنه يكون مجرد اجتهاد للصحابي، ولكن ما ليس للرأي فيه مجال يأخذ حكم الحديث ففعله كخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ طب هل هنا التقدير المدة للرأي فيه مجال أم ليس للرأي فيه مجال؟ ليس للرأي فيه مجال، لأن التقديرات الشرعية لا تكون بالقياس في هذه الحالة، إنما تكون بالأثر، بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم سمع في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قدره بخمسة عشر يوما. ماشي، مفهومة؟ اقرأ. والتقييد بالمدة بالبلد والقرية بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة. المفازة هي الصحراء، والعرب كانوا يتفاءلون يسمون الشيء المهلك بالفوز تفاؤلا، يعني الصحراء في الغالب إذا دخلها المسافر يكون الخوف فيهم في الصحراء من الهلكة، يخرج عليه وحش، تخرج عليه هامة من الهامات، تخرج عليه زاحفة من الزواحف، يعطش يموت من العطش، ينقطع به السبيل، فالأغلب فيها الهلكة، ولكن العرب كانوا يسمون الأشياء هذه اسما حسنا تفاؤلا، فهي مهلكة ولكن يسمونها مفاز، يعني ستدخل وتفوز بالرجوع. ايش الكلام؟ كما كانوا. نعم. ما معنى التفاؤل؟ التفاؤل يعني توقع الخير، توقع الخير. يعني سأعطيك مثالا، يعني مثلا لو أنكم خرجتم أنتم كطلاب السنة الأولى ومتوجهين إلى مثلا بخارى، معهد في بخارى، المعهد العالي في بخارى، لإجراء مسابقة بينكم وبين طلاب السنة الأولى هناك. فعندما خرجتم وركبتم الباص وجدتم أحدا من الناس ينادي آخر يقول له يا فائز، اسمه فائز، فائز اسم من الأسماء العربية، يقول يا فائز، فأحدكم يقول إن شاء الله نفوز، نتفاءل بمنادات الرجل يا فائز. فهمتم؟ رجاء الخير. نعم، توقع الخير، رجاء الخير. ضد التشاؤم، التشاؤم توقع الشر، ولكن التفاؤل في الشرع محمود والتشاؤم مذموم، لا تشاؤم. طيب قال هنا في المفازة وهو الظاهر، يعني هو ظاهر الرواية، لأن هناك قول عن أبي يوسف أنه إن أقام في موطن كأهل المفازة الذين يعيشون في الصحراء دائما تصح منهم نية الإقامة على رأي أبي يوسف، ولكن ليس هو ظاهر الرواية، لأن أهل الصحراء كانوا البادية يتتبعون العشب ومواضع المطر، فكانوا يخرج الرعاة بدوابهم يرعون في المكان الذي فيه العشب والكلى، فإذا وصلوا إلى مكان فيه عشب وكلى وأقاموا حطوا رحالهم، أبو يوسف قال تصح منهم نية الإقامة، لأن البادية بالنسبة لهم أو الصحراء بالنسبة لهم كالبلدة بالنسبة لأهل الحضر، لكن ليس هذا هو الظاهر. اقرأ بعده. ولو دخل مصر على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينوي مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين فصرا، لأن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر. قريبة منكم مثل أذربيجان مش كده؟ نعم. رايب. وكان يقصد وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك. وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا، وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر. هذا الجيش المسلم الذي دخل إلى بلدة أو حاصروا حصنا يظلون يقصرون ولا تصح منهم نية الإقامة. لماذا؟ لأنهم إذا هزموا العدو قروا، وإذا انهزموا رجعوا. ماشي. فيبقى في هذه الحالة لا تصح منهم النية فلا يزالون يقصرون، كما رأينا المسلمين في أذربيجان، وكما أيضا في رام هرمز التي ينسب إليها الإمام الرام هرمزي هذا المحدث الكبير. بقوا بها فترة أيضا قريبة من 9 أشهر أو أكثر يقصرون. فلم تكن دار إقامة. وكذا إذا حاصروا أهل البغي. اقرأ بعده. وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر لأن حالهم مبطل عظيمتهم. يعني أهل البغي من أهل البغي الذين خرجوا على الإيه؟ على الحاكم المسلم. طيب. وعند ذكر رحمه الله يصح في الوجهين إذا كان، يعني هنا رغم أنهم في دار الإسلام يعني هم ليسوا في دار الإيه؟ الحرب، أيضا يأخذون حكم الإيه لا يتصح منهم نية الإيه؟ الإقامة، لا يزالون يقصرون. نعم. لأن حالهم مبطل عظيمتهم. إيه؟ لأنهم برضو أقاموا لغرض، هزموا أهل البغي رجعوا، إيه؟ إن هزموا فروا عنهم إلى أن يجهزوا أنفسهم مرة أخرى. نعم. وعند زفر رحمه الله يصح في الوجهين إذا كانت الشوكة لهم للتمكن من القرار ظاهرا. وعند أبي يوسف رحمه الله يصح إذا كانوا في، يعني هنا الإمام زفر قال تصح منهم نية الإقامة من العسكر في دار الحرب ومن العسكر في دار البغي. لماذا؟ قال إذا كان لهم شوكة. يعني إيش لهم شوكة؟ يعني أقوياء ومنع. فقال ما دام لهم قوة ومنع فالغالب في حالهم أنهم سينتصرون، فإذا نووا الإقامة يعني تصح نية الإقامة منهم. طيب. أبو يوسف قال يصح إذا كانوا في بيت المدر. عندنا البيوت بيوت مدر وبيوت وبر، ولذلك جاء في الحديث لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. قالوا بيت المدر وهو المبني مثل هذه البيوت، مبني بالطين، مبني بالأسمنت، مبني بغيره بالحجر، باللبن، كل ذلك اسمه بيت مدر. وبيت الوبر هي الخيام، إذ الخيام تؤخذ من وبر الإبل أو من صوف الغنم. تعرفون الخيام؟ نعم. لأنه موضع إقامة ونية الإقامة من أهل الكلأ وهم أهل الأقبية قيل لا تصح، والأصح أنهم مبينون. يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله لأن الإقامة أصل فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعى. طيب يعني هنا ولذلك اختلف في تصحيح ذلك، هل تصح نية الإقامة من أهل الكلاء يعني البدو الذين يتتبعون المراعي أم لا؟ هناك قول بأنه لا تصح منهم الإقامة أبدا لأنها ليست بلد، وهناك قول بأنها تصح منهم لأنهم مقيمين دائما في في الصحراء. نعم. وإن ابتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا لأنه يتغير فرضه إلى أربع. متى يتغير فرض المسافر؟ يتغير فرض المسافر بأحد أمرين، بالتبعية أو بنية الإقامة. نوى الإقامة خلاص يتم صلاته بالتبعية، يعني إذا اقتدى بمقيم، إذا اقتدى بمقيم فإنه يلزمه الإتمام لأنه تبع مقتدي ومنهيون عن مخالفة الأئمة، إنما جعل الإمام ليؤتم فلا تختلفوا على أئمتكم. للتبعية كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. وإن دخل معه في فائدة ما سبب الصلاة؟ الوقت. لاتصال المغير إما التبعية أو نية الإقامة. وإن دخل معه في فائتة لم تجزه. تكلمنا عنها هذه بالأمس. قلنا إنه إذا اقتدى في المسافر بالمقيم خارج الوقت فإنه لا يصح اقتداؤه. لماذا؟ قلنا لأنه سيكون مقتديا ب المتنفل في حق القعدة التي نسميها القعدة الأخيرة، أخيرة له وهي على رأس الثانية، فهي فرض للمسافر وهي نافلة أو واجب بالنسبة للمقيم. وقالوا أيضا بالنسبة للقراءة، وقالوا بالنسبة للقراء، لأن هو المسافر تنتهي صلاته بالقعدة الأخيرة بالنسبة له، وهو هذه القعدة التي تسمى الأولى بالنسبة للمقيم. فإذا قام الإمام يقرأ القراءة بالنسبة له ليست فرضا. عندنا الفرض القراءة في في ركعتين، وإن شاء سكت وإن شاء سبح وإن شاء قرأ في الركعتين الأخرين. اقرأ. أنه لا يتغير بعد الوقت بانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة، فيكون الاقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أم القراءة. وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاته، لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق، إلا أنه لا يقرأ في الأصح. هذه المسألة، صلى المسافر بالمقيمين يصلي كم ثم يسلم، ماذا يفعل المقيمون؟ يقومون للإتيان بالركعتين الأخريين. قال هنا والأصح أنه لا يقرأ. لماذا؟ لأنهم في حكم في حكم اللاحق. المسبوق يقرأ لأنه منفرد، لكن اللاحق قلنا لا قراءة عليه ولا أيضا ولا سهو. يعني إذا سهى في الركعتين اللتين أو يأتي بهما أو الركعة التي يأتي بها اللاحق، إذا سهى فإنه لا سهو عليه لأنه في حكم المقتدي. وإذا سهى المقتدي هل يسجد للسهو؟ فهو كأنه خلف الإمام. وكذلك المقتدي لا يقرأ، فكذلك لا قراءة عليه. إذن فاللاحق يأخذ حكم، فالمقيم عندما يقوم للإتيان بالركعتين من الرباعية بعد إمامه المسافر حكمه حكم الآه لا قراءة، وإن سهى لا سهو آه عليه، بخلاف المسبوق. نعم اقرأ. نعم نعم هل يسقط من فرض الفاتحة؟ يا ما يعني يسقط عنه القيام؟ لابد أن يقوم مقدار القراءة. نعم. أنه لا يقرأ في الأسحاق لأنه مقتدي تحريمة لا فعلا. يعني هو مقتدي في التحريمة، ولأنه لن يكون أبدا مقتديا إلا إذا شارك الإمام في الآية في التحريمة، فإنه التزم أداء الصلاة مع الإمام بمجرد دخوله في تحريمة الآية في تحريمة الإمام. قال في هذه الحالة لا فعلا، يعني ليس مقتديا به في فعله، ليس مقتديا به في فعله، فإنه في هذه الحالة لا يقرأ شيئا، وإن سهى لا سهو عليه. نعم. والفرد صار مؤدا فيتركها احتياطا بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة. بخلاف المسبوق لأنه أدرك قراءة نافلة. ما القراءة النافلة؟ قراءة الإمام في الركعتين الأخرين، قلنا القراءة فيها فيها نافلة، لكن المسافر أتم صلاته، أتم صلاته، آسف، المسافر أتم صلاته، ماشي، فالمقيم إذا قام فإنما هو سيكون مقتد في التحريم لا مقتدي في الآه في الفعل، فإنه في هذه الحالة يقف ساكتا بمقدار قراءة الفاتحة. ألم يتعدى الفرد فكان الإتيان أولى؟ فكان الإتيان من؟ فكان الإتيان بها يستحب. قال هنا إلا أنه لا يقرأ في الأصح لأنه مقتد في الآه في التحريم، لا يقرأ يعني لا يقرأ المقيم الذي قام للركعتين. لماذا؟ لأنه ليست عليه قراءة، حكمه حكم الآه اللاحق. قال والفرض صار مؤدى بالنسبة للإمام، وليس بالنسبة للآه للمقيم. المقيم لا يزال عليه ركعتان، فيتركها احتياطا، يعني يترك القراءة ولو قرأ تكون مكروهة كقراءة المقتدي خلف إمامه، بخلاف المسبوق. المسبوق نقول عليه الآه لأن المسبوق حكمه حكم المنفرد، لأنه أدرك قراءة نافلة، أدرك قراءة نافلة بدخوله في صلاة الإمام وخروج الإمام، أدرك يعني المتصورة إزاي، دخلت في صلاتي أنت مسبوق، دخلت في صلاة الإمام بعدما أنهى الركعتين الأوليين، فدخلت معه في الثالثة والرابعة، قراءة الإمام في الثالثة والرابعة ما حكمها؟ نافلة، أدرك معه هذه النافلة، فعليه أن قال لأنه أدرك قراءة النافلة، يعني يقرأ فيها أيضا يقرأ فلم يتأدى الفرض فكان الإتيان، يعني الإتيان بالقراءة بالنسبة للمسبوق أولى. يعني هنا يقارن بين مسألة هذا اللاحق الذي هو المقيم وبين مسألة المسبوق، فالمسبوق يأتي بالقراءة لأنه منفرد، ولأنه أدرك الإمام في ركعتين القراءة فيهما نافلة، والفرض لم يتأدى بعد، هل يتأدى فرضه بركعتين؟ لا، فيبقى يجب عليه ذلك، فكان الإتيان بالقراءة أولى. ماشي. وقال هنا القراءة الإتيان بالقراءة أولى لأنه من الأصل ليس عليه قراءة يعني فرض مفروضة، لأن كما قلنا القراءة فرض في الآية في الأوليين ونافلة في الآية في الأخرين، فيبقى يأتي بهما أولى من سكوته أو من تسبيحه. فهمت؟ فيبقى هو الكلام من بداية لأنه بخلاف المسبوق خلاص أنهى مسألة المقيم خلف المسافر، دخل في مسألة جديدة. قال بخلاف المسبوق فإنه يقرأ، لماذا؟ لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأدى الفرض، لم يتأدى الفرض بعد. قال فكان الإتيان أولى، يعني الإتيان بالقراءة أولى من ترك القراءة، لأن عندنا نحن أنت لما تصلي صليت الظهر قرأت في الركعتين الأوليين فرضا، مش كده؟ أليس كذلك؟ طب وفي الركعتين الأخرين لك أن لك أن تقرأ ولك أن تسبح ولك أن تسجد، ولكن الأولى القراءة. نعم. قال ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني على سفر، لأنه عليه الصلاة والسلام قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر. وإذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وإن لم يجد المقام فيه. وإن لم اقرأ بعده، اقرأ أنا روز. وإذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وإن لم يجد المقام فيه. يعني إن دخل مصره خلاص صار هو مقيما بحكم بحكم كونه وطن أصلي، فبمجرد أن يضع قدمه في بلده صار صار مقيما بالأصل، فعليه أن يتم صلاته ولا يشترط أن ينوي الإقامة، ولا يشترط أن ينوي الإقامة. بل لو دخل مصره وقال سأخرج بعد ساعتين وأدركته الصلاة في هذا المصر مصره عليه أن أن يتم الصلاة. ماشي. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم، لأنه وأصحابه صلى الله عليه وسلم عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أركانهم مقيمين من غير عزم جديد، ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول وطنه الأول قطر. احنا عندنا الأوطان ثلاثة، وطن أصل ووطن ووطن سكن ولا عبرة له، وهو الذي لا ينوي الإقامة فيه 15 يوما. ماشي. إنما وطن الإقامة هو ما نوى الإقامة فيه فأكثر، والوطن الأصلي هو وطنه الذي ولد فيه أو تأهل فيه أو معاشه فيه ولم يستبدله بغيره أو غيره. ماشي. فده الوطن الأصلي هنا لا في لا يبطل إلا إذا غيره. أنت تعيش في مثلا أنديجان أو في نمنغان أو في سمرقند، ولكنك هذا وطنك الذي ولدت فيه وتعيش فيه أو تأهلت وتزوجت فيه، هذا وطنك الأصلي الذي قلنا إنه بمجرد العودة إليه تتم الصلاة ولا تشترط نية الإقامة. طب بما يتغير هذا الوطن الأصلي يظل كده فرضا مؤبدا عليك للأبد؟ قالوا لا، يتغير. طب ما الذي يغيره؟ ما الذي يبطله؟ قال وطن مثله. طب كيف تتحقق المثلية؟ أن يتحول عنه إلى وطن آخر بنية الإقامة فيه مطلقة، أو أن يتأهل فيه، يعني إذا تزوج في هذا البلد خلاص صار من أهل البلد، تأهل صار له أهل في هذا البلد. طيب فهذا الذي يبطل الوطن الأصلي. طيب أنت كان وطنك الأصلي مثلا في الوادي وانتقلت إلى سمرقند وقلت سأعيش، اشتريت بيتا وكذا وأدخلت ولدك المدارس وانتقلت من عملك هناك إلى هنا، خلاص يبقى هكذا تحقق تغيير الوطن الأصلي. فإذا فهذه سمرقند صارت لك وطنا فإذا ذهبت إلى بلدك في الوادي، ذهبت إلى مثلا مرغينان التي كنت تتوطنها، هل تتم الصلاة أم تقصر؟ تقصر، لأنها خلاص خرجت عن كونها وطن أصلي، تغير الوطن الأصلي. اقرأ. طبعا في مسائل متعلقة بها، قالوا هل يشترط أن يخرج بكل شيء؟ لا يصير له فيها بيت، ولا يصير له فيها أرض، ولا يصير له فيها أي شيء. بعض قال إنه لو كان له لا يزال له بيت فيها فهي وطن أصلي، والبعض قال إذا ترك ما لا يستغنى عنه في المعيشة لا يزال وطنه الأصلي هو الذي خرج منه، وهكذا. البعض قال لو كان له فيها أرض فهو وطن أصلي. طب وكيف يعني يكون ذلك؟ يعني أنا هذا لا أخذ به، يعني أنا حتى يكون لي وطن أصلي كل أملاكي في البلد الذي كان أصليا لي أخرج منه، أبيع أرضي وأبيع بيوتي وأبيع كل مالي حتى يتحقق لي أنني قد استبدلته بوطن آخر؟ لا طبعا. هو المسألة أراه الله أعلم هي أنه إذا خرج منه استبدله وطنا غيره، يعني على أيامنا هذه خرج من وطني هذا وأخذ، يعني لو كان موظفا في الدولة مثلا وكان يشتغل في جهة حكومية في بلده هذه، فطلب نقله إلى جهة حكومية مثلا هنا في سمرقند فاشتغل بها، كان مدرسا تابعا للدولة في بلده هناك فطلب تحويله إلى هنا، وأولاده كانوا طلابا هناك صغارا فنقلهم إلى هنا، وهكذا، واتخذها موطنا يعيش فيه، خلاص تحقق ذلك وإن كان له بيت في بلده الآخر. أرى ذلك والله أعلم. ماشي. نعم. الرجل مثلا تزوج من البلد ولم يعش فيها، صارت وطنا أصليا، كلما دخل إليها كان مقيما. أنت من أين يا عبد الحميد؟ من فرغانة. من فرغانة وجاء سمرقند فأعجبته بنات سمرقند، أعجبته أخلاقه بنات سمرقند وليس حتى إخواننا السمرقندية لا يغضبون علينا. من منكم من سمرقند؟ نتكلم براحتنا. كلكم لستم من سمرقند؟ سبحان الله. طيب ولذلك أنا لو بيدي أصنع لكم معهدا مثل هذا في الوادي، الوادي أحتاج، لأن الوادي خزان طلبة العلم، كل من تعرفت عليهم من طلاب العلم حتى في مصر الأغلب الأعم من الوادي، أغلب الأعم من الوادي. الغرض فهو أعجبته أخلاق بنات سمرقند فقال سأتزوج أخي من سمرقند، تأهل فيها صارت له زوجة فيها، يخرج ويأتي إلى إلى زوجته، هي وطن أصلي، فهي وطن أصلي وفرغانة أيضا وطن أصلي. ماشي الكلام. إذن للرجل مثلا ثلاثة أو أربعة أوطان، بريئة أربعة أوطان أصلية، له امرأة في طشقند، له امرأة في سمرقند، له امرأة في الوادي، وله امرأة مثلا في قوقان مثلا، لها أربع أوطان أصلية. عجبك؟ خلع الطاقية وقدح يعني الزناد الفكري، وجدها جيدة. اقرأ. يا أخي كتبها لك ألا يرى، قل ألا يرى، أنت لو وجدته وأنت تقرأ لشيخك ألا ترى أو ألا تعلم، قل لا، قل ألا يعلم ألا يرى، أدبا مع الشيخ. هذا أدب إيه؟ طالب العلم مع شيخه. إذا كان الكتاب الكلام فيه موجوع على صفة أو على صيغة المبني للمعلوم، وليس أنت اجعلها مبنية للإيش؟ للمجهول. فلا تخاطب شيخك ألا تعلم ألا ترى، لا، قل ألا يرى ألا يعلم. ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة عبد نفسه بمكة من المسافرين، قال اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وهذا لأن أصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله، يبقى الوطن الأصلي لا يبطله إلا دون السفر، يعني دون السفر ووطن طيب دون السفر، يعني السفر لا يبطل وطن الأصل، متى عاد إليه هو وطن. يبطل بمثله وفي السفر بالأصل، وبالأصل يعني وطن الإقامة، المكان الذي نويت فيه الإقامة 15 يوما أو أكثر. بما يبطل؟ يبطل بمثله، يعني إذا خرجت منه إلى إلى مكان آخر ونويت الإقامة فيه 15 يوما، لكن إذا خرجت منه إلى مكان آخر إلى بلدة أخرى على أن ترجع ولم تقم بها 15 يوما، فلا يزال هذا هو وطنك وطن الإقامة، وطن الإقامة. متى رجعت إليه تتم الصلاة. وبالسفر يبطل، نحن هنا نقيم مثلا أكثر من 15 يوما، بما يبطل هذا وطن الإقامة إذا أنشأت السفر منه إلى بلدي. ويبطل أيضا بالوطن الأصلي، متى دخلت إلى وطني بطل وطن الإقامة. يعني طب ثمرة المسألة، يعني أنا مثلا الآن سأرجع إلى مصر، نسأل الله السلام، عندما أدخل إلى مصر سأبقى فيها أقل من 15 يوما في بلدي أسيوط. طيب سأبقى أقل من 15 يوما، هل أنا مسافر أقصر صلاتي؟ لا، كما قلنا إنه مجرد دخوله إلى الوطن الأصلي يتم الآن ولا يحتاج إلى نية الإقامة. طيب فإذا عدت بعد ذلك وجئت إلى هنا، قال هذا وطن الإقامة بطل، هذا أنا الآن موجود هو وطن الإقامة لي، ولذلك أخرج وأعود، بمجرد عودي إليه هو وطن إقامة لا يبطل. لكن لما ذهبت إلى بلدي في مصر وعدت إلى هنا، يلا بد أن أجدد نية الإقامة، لأنه بطل، أبطله الوطن الأصلي. فإذا عدت إليه فأنا مسافر ما لم أنوي الإقامة 15 يوما فأكثر. لا شك أني سأعود لأبقى إلى آخر العام الدراسي، وهذا أكثر من 15 يوما، فأكون ناويا الإقامة. فيبقى في هذه الحالة علي أقصر الصلاة 15 يوما ثم أتم، أم من أول دخولي أتم؟ من أول دخولك. وأيضا نبهت عليها في أوائل الكلام في الدرس، وهو أنك بمجرد النية الإقامة تتم الإيش؟ تتم الصلاة. اقرأ. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. لماذا؟ لأن الإقامة لا يمكن أن تتحقق الإقامة من اللبس، يقيم يستقر، ولا يكون له الاستقرار في إيه؟ في بلدين مكانين معا. قالوا إلا إذا كان يبيت في إحدى البلدتين، إذا كان يبيت في إحدى البلدتين، لأن الإنسان يعتبر مقيما بمبيته في إحداهم. قال ألا ترى إلى أهل السوق، لو أن سوق هو يسكن مثلا هنا، الشخص دعك من مسافر أو غير مسافر يسكن في قرية هنا، ولكن السوق في سمرقند وله محل فيه، له دكان، ينزل كل يوم يتاجر ويرجع آخر النهار إلى قريته، إذا سئل هذا أين تقيم ماذا يقول؟ في المكان، يعني مثلا هذه القرية اسمها إيه؟ قرية الخواجة إسماعيل، مش كده؟ طيب يقول أنا أقيم في قرية الخواجة إسماعيل، رغم أن مدة البقاء الأكثر أين؟ في سوقه. فهنا اعتبر هذا بلده لأنه هو يبيت فيه، فإذا اختار واحدة منهما للمبيت فإن نية الإقامة تكون في هذا دون الأخرى. نعم. اقرأ بعده. لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتباره في مواضع، اعتبارها في مواضع، لو صح في مكانين لصح في 3 و4 و5، يقول مقيم هنا وهنا وهنا. وهو ممتنع لأن السفر لا يعرى عنه إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في إحداهما في أحدهما، فيصير مقيما بدخوله فيه، لأن إقامة المرء مضافة إلى مبيته. ومن فاتته صلاة السفر قضاها في الحضر ركعتين. هذه مبنية على أصل قاعدة أصولية، وهي أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فإذ هو في السفر فرضه كم؟ ركعتان. طيب فاتته هذه الصلاة وأراد أن يقضيها بعدما دخل إلى بلده، يعني دخل إلى وطنه، فهل يقضيها ركعتين أم هل يقضيها أربعا؟ قالوا يقضيها ركعتين كما وجبت، لأن القضاء يحكي الأداء، يماثله من كل وجه، تعلقت بذمته ركعتان، فرض من ركعتين، فيقضيه في الحضر أيضا ركعتين، ولا عبرة بتغير الحال من مسافر إلى مقيم. كذلك الأمر لو فاتته الصلاة في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر، فاتته صلاة الظهر حتى خرج وقتها فدخل في السفر وأراد أن يقضي هذه الصلاة، يقضيها أربعا أم اثنتين؟ أربعا، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. ومن فاتته في الحضر قضاها في السفر أربعا، لأن القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في ذلك آخر الوقت. يعني إيه المعتبر في ذلك آخر الوقت؟ هذه يتعلق بها مسائل كثيرة، أنا سأعطيك مثال لذلك. أقول لك مثلا أذن عليك للظهر هنا، طيب يعني دخل وقت الظهر وأنت هنا، ثم ركبت سيارتك واتجهت للسفر إلى أي بلد، وفي الطريق نزلت لتصلي الظهر بعدما دخلت في السفر، تصلي أربعا أم تصلي إثنتين؟ صلي إثنتين، فلا عبرة لأول الوقت، بل العبرة بآخره. كذلك الأمر إذا لم تصلي وفاتتك هذه الصلاة فأردت أن تقضيها، تقضيها كم؟ أربع، تقضيها كم؟ ركعتين، تقضيها ركعتين، لأن العبرة بآخر بآخر الوقت. طيب، فقال هنا لأن والمعتبر في ذلك آخر الوقت. طيب، آخر الوقت أيضا يتعلق به مسائل أخرى أريد أن أتذكرها جميعها، لأن المعتبر عدم الأداء في السببية، عدم الأداء في الوقت. طيب، لو أن امرأة حائض طهرت في آخر وقت الظهر، في آخر وقت الظهر، قال والله انقطع دمها في آخر وقت الظهر ولم تصلي، وجب عليها قضاء الظهر بعد ذلك أم لا؟ وجب عليها. قال ولكن الآخرية الوقت هنا بأن يكون قد بقي من الوقت ما يكفي لاغتسالها مع تكبيرة الإحرام، أما إذا لم يكن قد بقي من الوقت ما يكفي لذلك فلا عبرة فلا عبرة له. ماشي الكلام؟ طيب، أنا مسألة أخرى، أنا خرجت مسافرا في الطريق، كما قلت لك أولا الظهر أذن علي هنا، ثم ما صرت مسافرا أردت أن أصلي الظهر أصليه ركعتين لأني على سفر والعبرة بآخر الوقت. طيب، ظللت في السفر، دخل علي وقت العصر أصلي ركعتين، وصليت المغرب ودخل علي وقت العشاء. طب العشاء لو دخل علي وأنا في خلال السفر أصليه كم؟ طب لم أصلي العشاء حتى دخلت إلى البلد التي هي دخلت إلى بلدي وطني الأصلي أو إلى وطن الإقامة، أصلي العشاء ركعتين أم أربعا؟ أربعة، لأنه لم يخرج وقت العشاء، لا زال وقت العشاء موجود وأنا مقيم ولست ولست مسافر. دي بعض التطبيقات على مسألة العبرة بآخر العبرة بآخر الوقت. اقرأ بعده. والمطيع والعاصي في سفره والرخصة سفره. فسفره العاصي والمطيع أو المطيع والعاصي في سفره في سفرهما في سفرهما في الرخصة سواء. يعني لو واحد يعني عندنا الرخصة هنا، الرخصة هنا أطلقنا كلمة رخصة مجازا، ولكن أطلقنا كلمة الرخصة من باب أنه فيها تخفيف من الأربع إلى إلى الركعتين. طيب، قال المسافر سفر طاعة والمسافر سفر معصية سواء، يعني هذا يقصر وهذا يقصر. عند الشافعي لا، اعتبارا عنده بالصيام. قال بناها على أن الرخصة تخفيف والإنسان لا يخفف عنه بسبب معصيته. نحن هنا قلنا له المسألة وإن كان فيها تخفيف إلا أن قصر الصلاة عندنا ليس ليس رخصة حقيقية بل هو عزيمة كما تكلمنا في أول الباب. فهو ليس بل هو عزيمة عليه بل هو عزيمة. كما أن الآية في مسألة السفر لا يحلكم أن تقصروا من الصلاة نزلت مطلقة لم تفصل بين سفر طاعة وسفر معصية، فالعاصي يتعلق حكمه به في مسألة المعصية ولا يتعلق حكم المعصية باستفادته من من الحكم الشرعي، وإن رأيته رخصة اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى سفر المعصية لا يفيد رخصته لأنها تثبت تخفيفا فلا تتعلق بالتخفيف فلا تتعلق بما يوجب التغريض ولنا إطلاق النصوص في القرآن وفي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن صلاة المسافر ركعتان بدون تفصيل أو بدون فصل بين من كان مسافرا سفر طاعة أو سفر معصية. يعني لو أن إنسانا خرج ليسرق أو ليقطع الطريق أو لأي معصية والعياذ بالله، فإنه أيضا الصلاة المتعلقة به هي ركعتان، ليس فيه نقول أننا نخفف عن العصاة، هذا حكم وذاك حكم، ماذا نفعل؟ معصيته عليه وزرها وعليه اسمها، ولكن هذا حكم شرعي، لا نقول بأنه استفاد تخفيفا بسبب معصيته، لا، هو استفاد تخفيفا بسبب أن الله تعالى هو الذي خفف هذه الصلاة بالنسبة لمن سافر. هو مسافر أم ليس مسافرا؟ والسفر تعلق به حكم التخفيف، كونه هو عاصي يأخذ اسم اسم معصيته ولا يؤثر على مسألة تخفيف الصلاة من 4 إلى 2. نعم. ولأن نفس السفر ليس بمعصية لأن نفس السفر ليس بمعصية، نفس السفر وهو الذي أنيط به الحكم هو سبب القصر، ما هو السفر، هو السفر، يبقى قصر الصلاة تعلق بسبب السفر أو تعلق بالسفر بدون فصل بين معصية وطاعة. ولذلك قال لأن نفس هطب السفر، نفس السفر وهو قطع المسافة معصية ليس معصية، وإنما المعصية ما يكون ما يكون بعده أو يجاوره بعده، يعني أنه قطع الطريق من هذا البلد، يعني قطع المسافة من هذه البلدة إلى بلد ليعصي الله فيها، بلده ليس فيها خمر، فخرج إلى بلدة أخرى فيها خمور ليشرب الخمر، إذن المعصية بعد أو مقارنة للسفر مجاورة، كمن خرج لقطع الطريق، سافر لقطع الطريق بمجرد سفره لو وجد أي قوم قد يقطع عليهم الطريق، فيبقى هنا هذه المعصية مجاورة، وأما المثال الأول المعصية تكون بعد السفر. ماشي الكلام؟ فصل اقرأ. فصالح متعلق الرخصة والله أعلم. فصالح تعلق الرخصة، يعني تعلق الرخصة بالإيه؟ سواء كان سفر طاعة أو سفر مفهوم؟ الحمد لله على سلامتكم. يا سيدي عندي سؤال. وإن نوى المسافر 15 يوما هل يفترض عليه الصوم؟ هناك من قال إن المسافر لا ما دام لم ينوي الإقامة لا يكون عليه صوم، ولكن الأصح أنه متعلق بالسفر أي بقطع المسافة. فما دام قد وصل إلى مكان أراه يجب عليه الصيام. نعم. إن سافر رجل إلى مكان له طريقان، إن سافر من طريق فيه مسافة السفر وإن فرغ من آخر لا دون مسافة السفر. أي طريقين قطعا؟ إن طريق من مسافة السفر هل يكون مسافر؟ نعم، يعني إحنا بنقول اللي هو قطع المسافة في طريق مختصر ولكن لم يمشي منه، لم يسافر عن طريقه، وهناك طريق طويل فسافر من الطريق الطويل، هو مسافر ما دام المسافة بلغت مسافة المسافر. لا بأس. المسافر شرع الظهر ثم أتم ركعتين ثم قام إلى الثالثة بدون قعدة، فسدت صلاته أم لا؟ ولم يقيد السجدة، فلم يقيد الثالثة بالسجدة، فسدت صلاته. مسألة تكلمنا عنها بالأمس، قلنا إنه إذا صلى المسافر فسهى فلم يقعد القعدة الإيش يعني الأخيرة، لم يقعد على رأس الركعتين وقام وأتم صلاته أربعا تفسد صلاته. لماذا؟ لأنه ترك القعود الأخير وهو فرض. طيب، قام ساهيا ظنا أنه مقيم وليس مسافر، ظن أن فرضه أربعا، ثم تذكر نقول إنه في هذه الحالة يعود كما المقيم، كما المقيم يعود ويقعد ويسجد للسهو وصلاته صحيح. نعم. كيف نعلم حد وطن المسلم بالبيوت؟ كيف نعلم وطن إقامة، وطن إقامة هل نعلم بالبيوت من هذا البلد أو قرية؟ حد الوطن، حد وطن إقامة. نعم، ما كل بلدة لها حدودها، ما دام دخل يعني مثلا عندك هنا وأنت في الطريق تجد الإشارة أنها تشير إلى البلدة، فما دام هذه الإشارة دخلت تعلم تقول نحن الآن في بلدة كذا. طب أنت هذه البلدة هي التي اخترتها للإقامة، نزلت في بيت، نزلت في فندق ونويت الإقامة فيها، فإنك في هذه الحالة تكون مقيما متما الصلاة في كل بقعة من بقع هذه البلدة. نعم، مفهوم؟ هذا سؤالك؟ يا سيدي، وإن تغسلت ونسيت أن يمسح هذا هل يعيد الغسل أم لا؟ سبق معنا. أسألك أنا بقى، ما حكمك؟ أجب على ما درست. هذه ما اسم هذه الجبيرة لم تمسح عليها، هل يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. ونمسح إذا لم تذكر إن لم يحدث. ما فيش خلاف المسألة مشاهد. أبو حنيفة قال ما حكم المسح على الجبيرة؟ وبدل من الغسل. قال الصاحبان واجب، وقال أبو حنيفة جائز. فعلى قول أبي حنيفة بالجواز يصح، يصح اغتساله ويصح صلاته لو صلى بعد ذلك، لكن على رأي الصاحبين يجب عليه المسح. ولكن لم أعيد الغسل. لا يعيد. لا. لماذا لا يعيد؟ لا مسأل. إنسان اغتسل ونسي أن يغسل رأسه، ماذا يفعل؟ ولبس وصلى ثم تذكر أنه لم يغسل رأسه، ما الحكم في هذه الحالة؟ واحد بس الذي يتكلم. قول يا عبد الحميد. يغسل رأسه ثم يعيد الصلاة. لا يلزمه إعادة الغسل؟ لماذا؟ لماذا يا عبد الباسط؟ لأنه فرض الغسل يغسل كل البدن إن كان متفارقا وقتي. بنسميها إيه المسألة؟ مثلا يغسل يدي ويطهر اليد. أنا بسألك عن الرأس، اليد والرأس سواء. اغتسل ونسي غسل رأسه، نسي غسل يديه، غسل بطنه، نسي غسل فخذه، ولبس وصلى ثم تذكر أنه لم يغسل هذا العضو، ماذا يفعل؟ يغسل الرأس فقط، لأنه غير الرأس تطهير. طيب ولو كانت اليد هل هناك فرق بين اليد والرأس؟ لا فرق. قول يا عريس أيها العروس. لا في الغسل لا يشترط التوالي. الموالاة لا تشترط الموالاة، فيبقى في الحالة هذه كما أنتم أجبتم أنه يغسل العضو الذي نسيه. طب والصلاة التي صلاها يعيد، ولكن ليس عليه إعادة الغسل، لأن الموالاة عندنا ليست فرضا وليست شرطا، بل هي إما سنة وإما مستحب. أقعدوا. إذا أنا استأجرت أرضا لأزرع و صاحب الأرض يريد إذا خصبت زرع أن يقسم نصفا لأي سبب؟ إذا تقسم بينك وبينه، أخذ أجرته ويريد أن تقسم بينك وبينه، هذا ظالم، هذا عقد حرام، عقد غير جائز، لأن هذا عقد إجارة، والمؤجر ليس له إلا الأجرة المتفق عليها. استأجرت منه الأرض مثلا في كل شهر مثلا ب100,000 سو، هذا أجره، لكن ثم يقول لك تعطيني في الآخر نصف محصولك، هذا شرط غير صحيح. بدل أن أخذ الثمن يريد أن يشترك في الفائدة. أي فائدة؟ يعني في المحصول؟ في المحصول، يعني لأن يأخذ أجرة وقال لك أجرتي هي نصف الخارج، لا يجوز أيضا، لأن لا أعرف ما هو الذي سيخرج، فقد يورث النزاع، لأن هذا أصلا ينظمه عقد اسمه عقد المزارعة، وعقد المزارعة له شروط، عقد المزارعة له شروط، ولا يصح أن تكون الأجرة جزء من الخارج، لا تصح أن تكون الأجرة جزء من الخارج. نعم. ناشئ مشايخ. طيب.